همم الرجال عزم يشد الأزر في زمن المحال، وتهيج حين تهيج ملحمة المواجع، ومناكب الأبطال تسند بعضها فتصد عاتية الزوابع. هو هكذا الميلاد يصحو عند منتصف الظلام، فتوحدي يا راية العرب العريقة، وادفقي لججا تجوب الحرب كي نجني السلام.